جزاك الله الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. يأخذها كاملا ما ترد. كان يتلاعبون في الجاهلية فجاء الإسلام فحرم الحمى. الحمى لله ولرسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يحمي بعض المواضع لأجل إبل الصدقة. وهذا من الصحابي بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل. نعم. قال باب ما جاء في الركاز وما فيه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، يعني الركاز الذي هو جفن الجاهلية يسمى الركاز. فهذا من وجده يؤدي خمسه إلى الإمام والبقية له، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه قال الركاز الكنز العادي. نعم. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنها أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد رضي الله عنه لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. يعني أخذ مقداد هذا أخذ جحر من يعني للحيوانات لبعض الحيوانات فأخرج منها دينار ثم دينار ثم دينار إلى 17 إلى 18 دينارا فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ببركة وأمره بالصدقة ففيه يعني صدقة في الركاز. نعم. قال رحمه الله باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. قال فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. يعني أبو رغال هذا كان من القوم الذين حكم عليهم بالدمار والهلاك من الأمم المكذبة، ولكن كان في الحرم فدفع عنه وهلك قومه وبقي هو، فانتظره حجر فلما خرج من الحرم أصابه ذلك الحجر وسقط ميتا فدفن هناك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فلو نبشتموه وجدتموه، فنبشوا فوجدوا ذلك الغصن، فدل على أن الأموال التي تدفن مع الأموات إذا وجدت تؤخذ. نعم. قال رحمه الله: أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه أنه قال: حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال: قال: إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه رضي الله عنهم، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. قال: فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي. قال: ضعهن عنك. قال: فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراقها؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراقها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. قال: فرجع بهن. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المرض، مرض المؤمن الذي يصيبه إذا أصابه وشفي، فإنه يكون عبرة وعظة ويتذكر ويتوب إلى الله. وأما المنافق إذا مرض ثم أزال ذلك عنه فإنه يعود إلى ما عليه من الجرائم، يعني كالبعير يمسكونه إذا كان شرودا يمسكونه ويربطونه بحبل، فإذا فكه شرد مرة ثانية لا يدري لماذا ربطوه. هكذا المنافق يعني لا يبالي بالمرض ولا بغيره. وهذا الرجل جاءه فقال: إني وجدت تحت شجرة كذا أفراخ فأخذتهن، فجاءت أمهن فكشفت لها فوقعت ما استحيت يعني وقعت معهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتركها وأترك أولادها، ردها في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بفراقها، من رحمة هذه بفراقها. ومن رحمتها أنها أخذ أولادها، المفروض تشردها لكنها يعني ما صبرت على أولادها فدخلت معهم في حوزته. فلذلك الله سبحانه وتعالى أشد رحمة بعباده المؤمنين من هذه بفراقها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال: أخبرنا أبو المريح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبغت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، أن العبد يعمل العمل ويبلغ به إلى منزلة عالية، لكن بعض الناس عمله ما يبلغ إلى ذلك، فيسلط الله عليه مرضا يعني يحل بجسده ثم يرزقه الصبر، فبذلك المرض يصله تلك المنزلة التي لم يبلغها بعمله الصالح. فالمرض يعني للمؤمن كفارة ورفع لدرجاته، كفارة لذنوبه ورفع لدرجاته، فلا ينبغي التضجر منه والتبرم منه، بل ينبغي الصبر والشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه فائدة أي فائدة لا يبلغ العبد بعمل الصالح بل يبلغ بالمرض. نعم. قال رحمه الله: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. وبسند متصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذه يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يعمل عمل صالح، له عمل يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى، فمرض وانقطع عن ذلك أو سافر فانقطع عن ذلك يستمر كتابة ثوابه كما كان، يعني معناه أنه لم يعمل ولكنه سجله لا يطوى بل يستمر يعني له، وهذه فائدة عمل الصالح. العمل الصالح من تعود عليه، إذا مرض الإنسان يكتب له ما كان يصلي ما كان يعمله في صحته. نعم. قال رحمه الله: باب عيادة النساء. وبه إليه قال: حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. يعني هذا الباب عقده لبيان مشروعية عيادة النساء. عيادة النساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذه المرأة، فهذا لا يمنعه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى حا قال: وأخبرنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظه عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حسب عدب؟ قالت: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عدب. يعني عائشة رضي الله عنها: لأعلم أشد آية في كتاب الله. قال: ما هي؟ قالت: هي قوله تعالى، يعني قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فهذه شديد، لأن كل سوء إذا جزي به الإنسان لم يبقى له عمل وأخذ به. فقال: أليس قد علمت؟ هذا معناه يصاب بمصيبة ويكفر الله عنه، يمرض مرضا ويكفر الله عنه، وأي حاجة يعني مما يصيبه من البلاء كفر لذنوبه. إذن من يعمل سوءا يجزى به، ليس الجزاء الأخروي فقط بل أخرى الدنيوي أيضا كذلك. قالت يعني إن المسلم يعني قالت من حسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسب عذب، من حسب عذب. فقالت هذا ينافي قوله تعالى يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف تقول عذب؟ فقال لا، هذا هو العرض، ما فسوف يحاسب حسابا يسيرا عرض وليس مناقشة، ولكن من نقش الحساب يهلك، المناقشة تهلك، وأما المحاسبة لا. نعم. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار، قال أخبرنا ابن أبي مليكة، باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز قال بالسند المتصل إليه حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه فمه. قال فلما مات أتاه ابنه رضي الله عنه فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. يعني هذا عبد أبي ابن أبي هذا رأس المنافقين، مرض، فلما مرض جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ففيه العيادة، مشروعية العيادة. فلما جلس عنده قال له أهلكك حب يهود، يعني يحذره عن حب يهود. فقال أسعد بن زرارة كان يكرههم فماذا نفعه؟ الله أكبر، كان معاندا، يعني كان معاندا، فمات بذلك المرض. فجاءه ولده وكان رجلا صالحا عبد الله بن عبد الله اسمه، فقال يا رسول الله أعطيني كفنك، أعطيني قميصك حتى أكفن به أبي، ولعل الله يرحمه بهذا، وتصلي عليه لعل الله يقبل شفاعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأعطاه قميصه وكفنه فيه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا نفعه؟ ما نفعه شيء، ولكن هذا جبرا لخاطر ولده ولذويه أيضا، وهذا من المصلحة. نعم. قال رحمه الله باب في عيادة الذمي. وبسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. قال فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا ولد يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس عنده فقال له أسلم. فعند ذلك نظر إلى أبيه يهودي لعله يمنعه، لو منعه لا بأ. قال له أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يعني فيما قاله، فقال أسلمت يا رسول الله. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، نجاه الله سبحانه وتعالى وفقه للإسلام. نعم. قال رحمه الله باب المشي في العيادة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا بردونا. هذا في مشروعية عيادة المريض ولو ماشيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد جابرا وهو يمشي. نعم. قال رحمه الله: باب في فضل العيادة على وضوء. وبسند متصل إليه قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: أخبرنا الربيع بن روح بن خليل قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: أخبرنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قال: قلت يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. لكن هذا في مشروعية الوضوء عند عيادة المريض، ولكن الحديث ضعيف، سنده ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. يعني هذا في فضل عيادة المريض، وذلك أن من خرج يعود أخاه المريض صباحا في الجنة أتاه له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا كذلك أيضا خرج يعني معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، أي بستان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر الخريف. قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا يعوده. قال أبو داود: وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود: أسند هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. قال رحمه الله: باب في العيادة مرارا. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. هذا تكرار العيادة مرتين أو أكثر من ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بن معاذ في الخندق يعني ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فكان يعوده ويزره ويكرر العيادة، ففي مشروعية تكرار عيادة المريض. نعم. قال رحمه الله: باب في العيادة من الرمد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. هذا في مشروعية العيادة في الرمد، يعني هو مرض العين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا في عينه. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج من الطاعون. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: